بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. هذا يقول: هل الفقه بقول دلائل الفقه غير الفقه في أصول الفقه؟ نعم، أصول الفقه إذا كان المراد به علما صار كالدال من زيد لا معنى له. أصول الفقه إذا صار علما ولقبا على الفن المسمى بهذا الاسم حينئذ الفقه مثل الدال من زيد ولا معنى له، وإنما له معنى قبل النقل، وأما بعد النقل فليس له معنى البتة. فأصول الفقه مثل لفظ زيد حينئذ السوايا، ولذلك نقول هو مركب من حيث الأصل وكلمة واحدة من حيث دلالة. وأما دلائل الفقه فالمراد بالفقه هنا المعنى الصلاحي الذي هو العلم والأحكام الشرعية المكتسب من أدلة التفصيلية. ونقول: وقع في شرح الشيخ محمد الآدم سقط خل بالمعنى. أسماء العلوم كالفقه يطلق كل منها مرادا به قواعد ذلك الفن، وتارة مرادا به وضع بين قوسين إدراك تلك القواعد، مرادا به قواعد ذلك الفن يعني المعلومات، وتارة مرادا به إدراك تلك القواعد، نعم لعل يكون سقط، وتارة مرادا به الملكة، نعم على كل ننبه على هذا. نرجو تغيير درس الأصول يوم الاثنين إلى يوم آخر، ونعتذر لا أستطيع. السبت يكون التوحيد، والأحد كما هو معلوم الذات، والاثنين الثلاثاء سيكون للأصول. وأنا قلت فيما سبق أن مراعاة الدروس الأخرى هذا فيه شيء من الإشكال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا شرعنا في بيان ما يتعلق بالمعنى الثاني من إطلاق لفظ أصول الفقه، أو من حيث كونه مركبا من حيث كونه لقبا وعلما على الفن الخاص والعلم الخاص. وذكرنا أن لقب هو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته، وإنما ذلك مراعا قبل النقل، وأما بعد النقل فهذا لا صفات إليه البتة. كما ذكرنا قبل قليل أن أصول الفقه صار مجردا يعني دالا على العلم من حيث هو يعني أشبه ما يكون مسماه معنى من المعاني، كزيد مسماه الذات، قلت زيد أطلقت اللفظ أردت به المعنى الخاص، وهذا مثله. أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له. أدلة الفقه قل هذا مبتدأ، والأصول هذا خبره، ويحتمل العكس، يحتمل العكس. ومجملة قل هذا اسم مفعول من أجملة، المراد بالإجمال أنها غير المعينة، غير المعينة. قلنا هذا من الدلالة باللازم، وإلا الإجمال هو الإيضاح، هو عدم الإيضاح، عدم الإيضاح، ويلزم منه عدم التعيين. وإذا كان كذلك حينئذ الأدلة المراد بها هنا أدلة الفقه المجملة، أي غير المعينة، غير المعينة. وإذا كان كذلك حينئذ نقول غير المعينة احترازا به عن التفصيلية، عن التفصيلية، وهو كذلك إذ التفصيلية المراد بها ما يتعلق بمسألة على جهة الخصوص، وهو المعنون له بعلم الفقه. إذ الأدلة أدلة الفقه على قسمين، وهذا الظاهر والله أعلم أنها قسمان: أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. أدلة الإجمالية هي ما كان متعلقه عاما يعني لا يتعلق به بجزئي مسألة معينة من أحكام الدين، والنوع الثاني تفصيلي وهو ما كان متعلقه جزئيا يعني ما دل على معين، دل على معين. الأول الإجمال كقولهم مطلق الأمر للوجوب، والثاني كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا الربا، كل هذه أحكام شرعية متعلقها خاص: الصلاة، الزكاة، الصوم، زنا، الربا، كلها متعلقة بأفعال المكلفين وتعلق بها النهي أو الأمر. حينئذ نقول الأدلة أدلة الفقه على نوعين. وسبق معنا أن تقي الدين السبكي يرى أن الأدلة هي شيء واحد، ليس عندنا انقسام إلى إجمالية ليست تفصيلية أو تفصيلية ليست إجمالية. ونقل كثير من الأصوليين بعده خاصة شراح جمع الجوامع هذا القول وارتضوه، قلنا هذا فيه إشكال من حيث كون مستند الأدلة الإجمالية ليس هو الدليل التفصيلي، ليس هو الدليل التفصيلي. وهذا يمكن أن يقال يعني سرى إليه من كون الجزئيات أو التفصيليات جزئيات الإجمالية، لأن الدليل الإجمالي أين يوجد؟ مطلق الأمر للوجوب، ليس عندنا نص شرعي مطلق الأمر للوجوب، وليس عندنا نص من إجماع أو مستند يعني يصح أن يعتبر من أدلة الفقه عنوانه مطلق الأمر للوجوب، وإنما هذا كلي. وعرفنا معنى كلي ما أفهم اشتراكا، حينئذ الكل له جزئيات، أين يوجد هذا الكل؟ يوجد في ضمن مشخصاته وجزئياته، حينئذ صارت هذه الأدلة التفصيلية جزئيات للأدلة الإجمالية الكلية، لكن لا يلزم أن تكون هي عينها. لماذا؟ لأن الأدلة الإجمالية إنما تثبت من حيث ثبوت من جهات متعددة، منها ما هو مستنده لغة العرب، ومنها ما هو مستنده الاستقراء التام، بل قد تجتمع كلها استقراء التام ولغة العرب وفهم الصحابة. حينئذ مطلق الأمر للوجوب لو قيل هذا دليل إجمالي، ما الذي أثبته؟ ما دليله؟ لابد من إثباته، لأنه ينبني عليه أنه ينزل على كل الأدلة التفصيلية. حينئذ تقول أقيم الصلاة أمر ومطلق الأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة، هذا الأصل. طيب ما مستندك في إثبات هذه القاعدة؟ حينئذ تقول استقراء النصوص الشرعية، ثانيا أدلة اللغة، أمر في الأصل افعل في استعمال لغة العرب تدل على الوجوب، بحيث لو عاقب السيد عبده أو الوالد ابنه لعدم الامتثال لما ليما، بل يعتب في ذلك ويعتبر مخالفا لأمر سيده أو والده. إذا من جهة اللغة ومن جهة العقل ومن جهة فهم الصحابة استدلوا على ذلك، وسيأتي أن إجماع الصحابة على أن صيغة افعل تدل على الوجوب. إذا مستند هذه القاعدة الدليل الإجمالي عدة أشياء، حينئذ كيف نقول مطلق الأمر للوجوب هو عينه أقيم الصلاة وليس عندنا دليلان إجمالي وتفصيلي، بل هو عينه. حينئذ ينظر الناظر من جهة أقيم الصلاة، من جهة كونه نظرا للأصول هو دليل كلي، ومن جهة نظر الفقيه هو دليل جزئي. كيف يكون دليلا كليا؟ حقيقة لم أقف على من فسر كلام السبكي إلا شيخ الأمير رحمه الله تعالى في نثر الورود، قال كونه إجماليا أقيم الصلاة لكونه أمرا، وهذا مشكل، لأن كونه أمرا هذا نوع من أنواع الموضوع الذي مر معنا. قلنا الكتاب هذا دليل سمعي كلي له أنواع، أمر ونهي إلى آخره. موضوع أصول الفقه الدليل الكلي وأنواعه كذلك، فالأمر موضوع، حينئذ صار موضوعا، وبحث الأصول في أحوال الأمر ليس في عين الأمر، لأن العلم والموضوع متغايران كما سبق معنا. حينئذ لا يمكن أن ينظر الناظر إلى كونه أمرا وكونه للوجوب من جهة واحدة، وإنما بحث الأصول ما هو في إثبات الوجوب أو الإيجاب لمطلق الأمر، وأما مطلق الأمر هذا هو موضوع الفن، هو موضوع الفن. حينئذ صار قوله كونه أمرا من قبيل التصورات، يعني ما حقيقة الأمر، ثم الأصول يثبت له بعد ذلك أنه للوجوب. حينئذ كونه أمرا هذا من قبيل التصورات وليس من قبيل التصديقات، وبحث الأصول إنما هو في التصديقات لا في التصورات، لأن التصورات هي إدراك المفردات، يعني ما كان متعلقه خاصة مفردا كمعنى الأمر فقط، كمعنى زيد، كمعنى في. وأما المركبات قام زيد، زيد قائم، نقول هذا هو الذي يسمى بالتصديق. حينئذ الأمر للوجوب نقول هذه جملة مركبة من موضوع ومحمول، بحث الأصول في إثبات المحمول للموضوع لا في تعيين الموضوع، وإنما يتكلم في الموضوع من أجل المقدمة لترتب المحمول عليه. حينئذ كيف يكون أقيم الصلاة أمرا ويكون دليلا اجماليا، هذا فيه شيء من الاشكال. والصحيح ان نقول ادله الفقه قسمان، تفصيليه واجماليه، وبينهما مغايره بالذات. وصيغه اقيم الصلاه ليست هي عينها، وعينها صيغه الامر يقتضي الوجوب. ثم مفاد اقيم الصلاه انه تعلق به جزئي وهو الصلاة، وهو متعلق بفعل المكلف، كونه أمرا هذا يؤخذ من دليل لغوي، ثم نثبت الإجاب له من جهة الأصول. ولذلك هذه القواعد الإجمالية كما نص الأصوليون على أنها تجعل كبريات للأقيسة التمثيلية أو الفقهية عند الفقهاء. يقولون أقيموا الصلاة، هذا مقدم صورة، أقيموا الصلاة أمر، والأمر يقتضي الوجوب. أين المقدمة الصورة الأولى؟ قدم الكبرى الثانية، نتيجة صلاة واجبة، صلاة واجبة. بحث الأصول أين؟ في المقدمة الثانية الكبرى. بحث الفقيه في تطبيق هذه المقدمة الكبرى الثانية على المفردات التي هي التفصيليات. ولذلك عبارة صاحب المحل شرح الجمع التفصيلية جزئيات الإجمالية، وهذا لا إشكال فيه أنه ثابت، لكن لا يستلزم أن يكون عينه من كل وجه. إذن أدلة الفقه الأصول مجملة. ما هو علم أصول الفقه؟ أدلة الفقه الإجمالية. حينئذ هذا التعريف يدل على أن عين الأدلة هو حقيقة أصول الفقه، عين الأدلة هو حقيقة أصول الفقه. بماذا يفسر الدليل؟ قيل يفسر بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا المتفق عليه، وضم بعضهم المختلف فيه ليشمل المختلف فيه كالاستصحاب وقول الصحابي ونحو ذلك، والمصالح المرسلة والقواعد. حينئذ عمموا الأدلة لينطوي تحتها أو يدخل تحت ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا المتفق عليها، المختلف فيها كقول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة ونحو ذلك. ثالثا القواعد، قواعد التي يعنون بها، التي ينص عليها الأصوليون بكون الأمر للوجوب، لأنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، وليس من الأدلة المختلف فيها، وإنما هو قاعدة، يعني قضية كلية اندرج تحتها ما لا حصر من الجزئيات. النهي لي التحريم، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، العام حجة، الخاص يحمل على العام، وهكذا. هذه قواعد، هل هي داخلة في أصول الفقه؟ لا شك أنها داخلة. إذا قلنا الدليل بمعنى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، سواء كانت المتفق عليها أو المختلف فيها خرجت القواعد، هذا محل إشكال، لأن الأصول نتيجته الخلاصة هو هذه القواعد، هي التي تطبق على الجزئيات فتنتج حينئذ النتائج التي هي نتائج الفقه. حينئذ لابد من إدخال القواعد في الأدلة، هذا قول. قول الثاني في تعريف أصول الفقه بأنه معرفة، لأنه معرفة، واضح الخلاصة ما سبق. أدلة فقه أصول مجملة، لماذا عبر بالأدلة؟ أمر واضح، معرفة ما يدل له، معرفة ما يدل، يعني هو التعريف السابق، لكن ليس حقيقة أصول الفقه هو عين الأدلة، وإنما العلم بالأدلة. ففرق بين الأدلة والعلم بالأدلة، وهما متغايران. الأدلة قائمة بنفسها، والعلم بالأدلة قائم بالعالم. ولذلك سبق معنا أن العلم هو إدراك ماذا؟ العلم إدراك المعاني مطلقة، وحصره في طرفين حقيقة. العلم هو إدراك المعاني، والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. نعم أحسنت، وصول النفس إلى المعنى بتمامه. عندنا إدراك، وعندنا مدرك، وعندنا مدرك، عندنا مدرك. الإدراك هو العلم، أين يقوم؟ بالنفس، يعني بالمتصف به، بالمتصف به. فمن اتصفت ذات اتصفت بالعلم، حينئذ نقول هو مدرك، هو وعندنا مدرك. ما هو؟ المعلوم، الذي هو متعلق الإدراك، متعلق الإدراك، تصور الإدراك محله القلب، حينئذ أدركت ماذا؟ وصلت النفس للمعنى بتمامه. لأي شيء؟ لكلمة بيت مثلا، فبيت معلوم يسمى مدركا، أدركته أنا. لماذا؟ لكوني مدركا، لأني متصف به بالإدراك وهو العلم، وهو العلم. ما هو أصول الفقه؟ قيل معرفة. إذن العلم إدراك، إدراك ماذا؟ أدلة الفقه الإجمالية. إذن زيد على الحد السابق لفظ العلم فقط أو لفظ المعرفة، وسيأتينا لماذا فرق بعضهم بين المعرفة وهو العلم، وليس موضوعه هنا. حينئذ زيد لفظ المعرفة لأن ثم فرقا بين الأدلة وبين إدراك الأدلة، إذ العلم بالأدلة غير الأدلة، وهذا وجه واختاره البيضاوي وكذلك ابن الحاجب. وابن الحاجب انتبه، قال أصول الفقه هو العلم، ما قال بالأدلة، وإن نسب إليه هذا التعريف لكن المراد به الشطر الأول الذي هو كالجنس. قلنا المعرفة كالجنس، عرفنا لماذا عبرنا به كالجنس، والأدلة هناك جنس وفرق بينهما. ابن الحاجب قال أصول الفقه العلم بالقواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. فهنا جعل متعلق العلم القواعد وليس الأدلة، وفرق بين الأمرين. فنسب هذا التعريف إلى ابن الحاجب، لكن لابد أن يبين بأن ابن الحاجب لم يرى الإدراك هنا متعلقا بالأدلة الإجمالية، وإنما يعني من حيث اللفظ، وإنما أراد أو جعل متعلق العلم هو القواعد، وفرق بين النوعين كما سيأتي. إذن قيل في تعريف أصول الفقه ليس الأدلة الإجمالية عينها، وإنما هو معرفتها، معرفة الأدلة الإجمالية، معرفة الأدلة الإجمالية. سبب الخلاف قيل لأن العلم تارة يطلق ويراد به الإدراك، وتارة يطلق ويراد به متعلق الإدراك الذي هو المعلومات. فمن قال بأن العلم هو الإدراك قال أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية، ومن قال بأن العلم مراد به بأن ماذا؟ بأن العلم هو المعلومات قال أصول الفقه هو معرفة الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية. إذن العلم لفظ العلم يعني أصول الفقه، هذا علم. أصول الفقه علما يطلق على أي شيء مسماه، كما تقول أحمد مسمى هذا الذي تراه. حينئذ نقول أصول الفقه ما هو مسماه؟ يصدق على أي شيء؟ يركب على أي شيء؟ الأدلة أو العلم بها، هذا أو ذاك. إن أردنا بالعلم الذي هو أصول الفقه، إن أردنا به الإدراك، حينئذ عبرنا بماذا؟ بالأدلة. وإن أردنا به متعلق الإدراك الذي هو المعلومات كالبيت بالنسبة لكلمة أدرك، قلنا ماذا؟ معرفته. وهذا جرى عليه الزركشي في تجنيب المسامع، وكذلك العطار في حاشيته وغيرهم. وصاحب الإبهاج السبكي الكبير يرى أن الخلاف أن هذه الأدلة الكلية لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها وتعلق العلم بها. فهل وضع أصول الفقه لتلك الحقائق في أنفسها أو للعلم بها؟ هذا ملحظ آخر، ملحظ آخر. يعني الواضع الذي وضع لفظ أصول الفقه ماذا أراد؟ عندنا أدلة وعندنا علم بالأدلة، هل أراد الأول أم الثاني؟ ما الذي لاحظه الواضع؟ قيل الأول وقيل الثاني. من قال بأن الواضع وضع لفظ أصول الفقه مرادا به الأدلة عبر به بما سبق، يعني حقائقها في نفسها باقية في نفسها. وأما من رأى بأن الواضع إنما وضع لفظ أصول الفقه للعلم بالأدلة لا للأدلة، إذ بينهما مغايرة، قال بأن أصول الفقه هو العلم بالأدلة. وهذا يختلف اختلافا دقيقا عما سبق ذكره. ولذلك قال قولان ولكل منهما وجه، ولذلك التعريفان صحيحان. يعني من عرف بأن أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية هذا تعريف صحيح، ومن عرف أصول الفقه بأنه العلم بالأدلة ونحوها كذلك تعريفه صحيح، ولا يلزم ألا يكون ما هو أصح منهما. يعني هذا صحيح من باب صحيح وأصح، هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن الاختيار عند كثير من المتأخرين هو ما ذهب إليه صاحب الجمع، ولذلك أكثر الأصوليين على أن أصول الفقه هو الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية، وهذا هو المختار عندهم. ولذلك قال قولان ولكل منهما وجه، فإن الفقه كما يتوقف على الأدلة يتوقف على العلم بها. نعم، يعني هل يمكن أن يقال بأن الفقه لا يتوقف على الأدلة بنفسها؟ لا، وإنما يتوقف على الأدلة بعينها، يعني كونها موجودة في الوجود. كذلك إذا كانت موجودة ولم أعلمها هل يمكن أن يوجد الفقه؟ لا. ولذلك كتب الأصول موجودة، موجودة، ومع ذلك هناك من لا يفقه شيء، بل من لا يدري بهذا العلم. هل عدم علمه بهذه الأدلة الموجودة في بطون الكتب أخرج هذه المكتوبات عن كونها أصولا؟ لا، لم يخرج عن كونها أصول. لماذا؟ لأنه انتفى أحد الأمرين وهو العلم بها، وعند انتفاء العلم بها لم يخرجه عن كونه أصولا، فدل على أن الأصول باعتباره الأول هو الأدلة بعينها بنفسها سواء تعلق بها العلم أم لا، فلا يخرج عن كونه أصولا لكونه لم يعلم. واضح؟ فتقول هذا كتاب أصول وأنت ما فتحت ولا تدري، بل تأتي لعامي تقول هذا كتاب أصول، يعلم ما فيه؟ لا يعلم. عدم علمه هل يخرجه عن كونه كتاب أصول؟ جواب لا. إذن يدل على ماذا هذا؟ يدل على أن أصول الفقه والأدلة، وأما العلم بها فهذا يتوقف عليه الفقه أيضا، لكن لا من جهة كونه أصولا، وإنما من جهة الثمرة المترتبة على الأدلة، أدلة الفقه الإجمالي. وهذا كلام دقيق لتاج الدين، أو ليس تاج الدين، تقي الدين السبكي. قال فإن الفقه كما يتوقف على الأدلة، هو متوقف على الأدلة، يتوقف على العلم بها، على العلم بها، لكن إذا حررنا العبارة أيهما أولى؟ الأدلة. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا أن عدم العلم بها لا يخرج عن كونها أصولا. كذلك المعنى اللغوي ملاحظ، أصول الفقه أصول في اللغة بمعنى الأدلة، حينئذ نكون أنسب إلى المعنى اللغوي. فلذلك رجح كثير من الأصوليين أن أدلة الفقه الإجمالية هو حد أصول الفقه وليس المعرفة، وليست المعرفة. فإن الفقه كما يتوقف على الأدلة يتوقف على العلم بها. وقد يرجح قول من قال بالثاني، يعني العلم بها، بأن العلم بالأدلة لا يوصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها، لأن الفقه علم. هذا هو الذي ذكرناه سابقا، بأن كل منهما يعني الأدلة والعلم بها يتوقف عليها الفقه، فلا فقه للإنسان ولا يسمى فقيها إلا إذا علم الأدلة وكانت الأدلة موجودة في نفسها، والمختار الأول عندهم، لأن أهل العرف يسمون العلوم أصولا ويقولون هذا كتاب أصول، ولأن الأصول لغة الأدلة، فجعله الصلاح نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي. ولأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها، لا تخرج عن كونها أصولا. ولذلك لما كان الفقه في اللغة الفهم جعل العلم جنسا في حد الفقه. ولذلك اعترض على تاج الدين السبكي، لماذا قلت في أصول الفقه الأدلة وجئت في تعريف الفقه ولم تقل الأحكام عينها، وإنما قلت العلم بالأحكام الشرعية، لما فرقت بينهما؟ قال لأن الأدلة في اللغة، لأن الأصول في اللغة هي الأدلة، حينئذ لمناسبة المعنى للصلاح للمعنى اللغوي لابد أن نأخذه جنسا. ولما كان الفقه في اللغة الفهم الذي هو العلم وينشأ عنه العلم، كان من المناسب أن نأخذ هذا المعنى اللغوي جنسا في حد الفقه، فحينئذ لا اعتراض عليه، لا اعتراض عليه. ولذلك قال هنا ومن هنا جعل الناظم غيره الفقه العلم بالأحكام لا نفسها. وسيأتي أن ثم خلافا عند الأصولين كذلك، المرداوي يرى أنه في التحبير، تحرير تحبير شرح التحرير، أن الأحكام الشرعية هي الفقه، سيأتي إن شاء الله في موضعه، لا نفسها، لأنه أقرب إلى المدلول اللغوي، وحينئذ لا اعتراض عليه، حيث جعل الأصول الأدلة والفقه العلم بالأحكام الشرعية. إلى هنا ووقفنا في الدرس الماضي، هذا واضح؟ هل ثم إشكال؟ إذن حدان، أدلة الفقه الإجمالية، معرفة أدلة الفقه الإجمالية، كلاهما صحيح، إلا أن الأول أرجح بالنسبة للثاني، ولا يلزم ألا يكون غيره أرجح منه، لأنه سيأتي أن تعريفين فيهما نظر. الزركشي له اعتراض على المصنف حيث قال إنه إنما يحد اللقب تشنيف المسامع للإضافة، بدليل أنه لم يعرف الأصول بمفرده، وحينئذ فكيف يصح جعله نفس الأدلة؟ فإن اللقب هو ما نقل عن الإضافة وجعل علما على الفن أو صار علما بالغلبة لا نقل فيه. يعني يقول أن المصنف عرف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه، وأدلة الفقه هي المعنى اللغوي، وما كان لغويا قبل النقل قلنا لما نقل ها سلب عنه المعنى قبل النقل فلا يدل عليه، كما تقول رجل سميته بصالح وهو ليس بصالح. كذلك نقول المعنى اللغوي قبل العلمية غير ملحوظ في التسمية. كذلك يقال عبد الله، قد يكون فاجرا قد يكون كافرا واسمه عبد الله، حينئذ نقول قبل النقل اللفظ بالإضافة يدل على انتسابه للعبودية للخالق المعبود المطاع جل وعلا، ولكن بعده نقول لا يدل على شيء البتة. ولذلك الأعلام عند أهل اللغة ولو كانت في الأصل مشتقة جامدة، يعني لا معنى لها البتة. فمعنى زيد مدلوله ومعنى عبد الله ومعنى غلام زيد مهما سميت من الأسماء معناها واحد، وهو دلالته على الذات فقط ولا تدل على معنى، بخلاف أعلام الله عز وجل وأعلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن فإنها تدل على الذات على المسمى يعني، وتدل على معنى زائد على الذات. وأما ما عداها فحينئذ نبقى على الأصل. هنا يقول ما دام أنه نقل عن معناه لماذا تعرفه بالأدلة؟ والأدلة هو معنى الأصول قبل النقل، فلماذا تجعله عينه؟ كأنه يريد أن ثم إشكالا عليه. واضح هذا؟ قال إنه إنما يحد اللقب، يعني صاحب الجمع يعرف اللقب للإضافة، الإضافة هو الذي يقال أصول الفقه وأدلة الفقه، وأما اللقب فلا يقال فيه ذلك، بدليل أنه لم يعرف الأصول بمفرده، وحينئذ جاء الإيراد، فكيف يصح جعله نفس الأدلة وهو المعنى الذي قبل النقل؟ فإن اللقب هو ما نقل عن الإضافة وجعل علما على الفن أو صار علما بالغلبة لا نقل فيه. وهذا جوابه سهل أن يجاب بما أجاب به صاحب الإبهاج، أن أصول الفقه بالمعنى التركيبي نقول يعني ثم فرق بين الأدلة التي هي معنى أصول الفقه قبل النقل وبين الأدلة المأخوذة في حد أصول الفقه لقبا. ما تعريف أصول الفقه بالتركيب الإضافي؟ قلنا أدلة الفقه، أدلة الفقه. ما تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا؟ أدلة الفقه الإجمالية. إذن اتحدا في اللفظ؟ قل لا، لم يتحدا، لم يتحدا. لماذا؟ لأن أدلة الفقه التي هي معنى أصول الفقه الإضافي تشمل أربعة أشياء: الأدلة التفصيلية عينها وعلمها، والأدلة الإجمالية عينها وعلمها، أربعة أشياء، أربعة أشياء. وأما أدلة الفقه المأخوذة في حد اللقب فالمراد بها شيء واحد وهو عينها، وإن قلنا علمها حينئذ رجعنا إلى الثاني. فحينئذ أيهما أخص وأيهما أعم؟ الذي هو جنس في اللقب أخص، إذن ليس هو عين الإضافة، فكيف يعترض عليه؟ يعترض عليه متى؟ لو أخذه كما هو بمعانيه الأربعة فجعله حدا أو جنسا في حد أصول الفقه اللقبي يرد الاعتراض، لكن لما جعله جنسا ولكنه أخص من مطلق الأدلة عند تعريفه في الإضافة حينئذ لا اعتراض عليه. واضح هذا؟ إذن نقول فردا على الزركشي بأنه جعل الأدلة جنسا في حد أصول الفقه بمعنى أخص من الأدلة التي هي جنس في تعريف أصول الفقه الإضافي. وهذا معنى ما ذكره صاحب الإبهاج حيث قال أن أصول الفقه بالمعنى التركيبي ما يتفرع عنه الفقه، والفقه كما يتفرع عن دليله يتفرع عن العلم بدليله، فيسمى كل منهما أصلا للفقه، يعني الدليل نفسه وكذلك العلم به. ولا فرق في الأدلة في هذا المقام بين الإجمالية والتفصيلية، إذن أربعة أشياء، فإن كل منهما يتفرع الفقه عنه. نعم، الفقه يتفرع عن الدليل التفصيلي ولا إشكال فيه، ويتفرع عن العلم بالدليل التفصيلي ولا إشكال فيه، ويتفرع كذلك ثالثا عن الدليل الإجمالي ولا إشكال فيه، ويتفرع رابعا عن العلم بالدليل الإجمالي. واضح هذا؟ فإن كل منهما يتفرع الفقه عنه وعن العلم به، فصار أصول الفقه بالمعنى التركيبي يشمل أربعة أشياء: الأدلة الإجمالية وعلمها، والأدلة التفصيلية وعلمها. وهذا ليس هو المصطلح، ليس هو المصطلح. إذا قيل أدلة الفقه، ليس المصطلح عليه عند الأصوليين أنه يشمل هذه الأربعة الأنواع. ولا يصح تعريف هذا العلم بمدلول أصول الفقه الإضافي، لأنه أعم منه. إذن فالأدلة في تعريف أصول الفقه لقبا أخص من الأدلة في تعريف الأصول بالمعنى الإضافي. فقول الزركشي رحمه الله تعالى: فكيف يصح جعله نفس الأصول، فيه نظر واضح، إذ ثم فرق بين المعنيين، فالأدلة لغة أعم من الأدلة الصلاحة. لو جعله عينه لجاء الاعتراض، كيف يجعله الإضافي؟ لو جعله عينه بالمعاني الأربعة قلنا نعم صحيح، كيف يجعله عين الإضافي وهو نقل عنه؟ قل لا نقل، ولكن سمي به بعض مدلول الإضافي، وهذا هو الأصل. كل معنى الصلاحي حقيقة الصلاحية لابد أن يكون ثم علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصلاحي، وفي الغالب أو الأغلب الأعم أن المعنى الاصطلاحي أخص من مطلق المعنى اللغوي. وهذا ثابت هنا أم لا؟ ثابت، نعم، حينئذ لا اعتراض، إذ هذه سنة علماء في التعريف. وكل تعريف اصطلاحي لابد من علاقة تجمعه بالمعنى اللغوي. ثم قال الزركشي: وكيف يصح أن يحكي فيه قولا إنه معرفة الأدلة، وليس ذلك خلافا متواردا على محل واحد، بل هما طريقان لمقصودين متغايرين، فمن قصد الإضافة فسره بالأدلة، ومن قصد اللقب فسره بالعلم به. هذا اعتراض آخر من وجه آخر. حكيت بأن أصول الفقه فيه قولان: الأول أدلة الفقه الإجمالية، الثاني معرفة دلائل الفقه الإجمالية. كيف تحكي قولين وحينئذ هذان القولان متواردان على محلين منفكين؟ فالأول الذي عرف بالأدلة قصد الإضافي، والثاني إنما عرف اللقبي، فكيف تجعل التعريفين لمحل واحد وهما مفترقان؟ واضح الإشكال؟ تعريف تاج الدين السبكي للأصول قال: أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفة ذلك. حينئذ عرف اللقبي بتعريفين. الزركشي يقول: ليس هما تعريفان لمحل واحد، ليس للقب، وإنما الأول من عرف بالأدلة قصد به الإضافي، ومن عرف بأنه معرفة الأدلة أدلة الفقه قصد به اللقب، وهذا غريب منه رحمه الله تعالى. ونقول في الجواب أن المحل واحد، محل واحد، يعني حكى تعريفين مختلفين لمن أراد أن يعرف اللقب، وهذا ظاهر صنيعهم، بأن المحل واحد وهو تعريف اللقب، ولكن اختلفت العبارة، وصوب المصنف أنه الأول، يعني أنه الأدلة. قال في منع الموانع صفحة 88: وقد اضطرب رأي المتأخرين في أن موضوع أصول الفقه هو تلك الحقائق في أنفسها أو العلم بها، هذا قول أبيه في الإبهاج، وكلام الإمام الرازي وغيره يقتضي الأول أنه الحقائق، وهو الصواب عندي، وهو الصواب عندي. ثم بين سبب الترجيح على ما سبق ذكره، حيث قال: لأن أهل العرف يسمون العلم، إلى آخر كلامه. إذن قوله قد اضطرب رأي المتأخرين في تعريف أصول الفقه لقبا، وليس في معرفة أصول الفقه من حيث كونه مركبا إضافيا، ومن حيث كونه مركبا، من حيث كونه علما لقبا، لا، هذا لم يرد فيه خلاف، لم يرد فيه خلاف البتة، بأنه يعرف من جهتين. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على أن معرفة المركب متوقفة على معرفة جزئيه، وهذا متفق عليه، لكن هل عند تعريف المركب يستلزم ذكر تعريف الجزئين؟ هذا محل خلاف، وإلا المركب لا يمكن فهمه إلا بمعرفة جزئيه، مركب من جزئين، فلا بد أن يفهم أولا ولو استحضارا أوليا في الذهن بأن المراد بلفظ أصول كذا والمراد بلفظ الفقه كذا. لكن إذا أردنا أن نعرف اللقب هل يستلزم ذلك تعريف الجزئين أو لا؟ هذا محل خلاف. وأما كونه متوقفا عليه هذا لا إشكال فيه، فعرف أصول الفقه من حيث كونه مركبا، وعرف من حيث كونه لقبا، منهم من جمع بينهما، منهم من اقتصر على الثاني، منهم من اقتصر على الأول، حينئذ لا تخلط الأمور بعضها ببعض. ثم قال في منع الموانع: وكلام صاحب الحاصل والبيضاوي يقتضي الثاني ولا أراه. إذن الخلاف في محل واحد، لما أورد كلام صاحب المحصول الرازي قال وهو الصواب عندي، يعني في كونه الأدلة، ولما حكى كلام صاحب الحاصل والبيضاوي قال يقتضي الثاني ولا أراه. إذن المحل واحد، لأن تردي نسبكي لا يخالف في كونه أصول الفقه يعرب من جهة كونه مركبا تركيبا إضافيا وأنه أدلة الفقه. بل الزركشي نفسه رحمه الله تعالى بعدما أورد ذاك الاعتراض حكى عن ابن برهان أنه نقل إجماع المتقدمين على أن أدلة الفقه تسمى أصول الفقه. نقل ابن برهان إجماع المتقدمين على أن أدلة الفقه تسمى أصول الفقه. هنا يقول متقدمون، هذا مما يقع فيه إشكال الآن، متقدمون ومتأخرون، هذه لا إشكال فيها من حيث تصنيف العام، يعني من حيث الكتب في أول ابتدائها وتصنيفها إلى آخره، ولهم أقوال قد يخالفون من جهة المتأخر، وهذه موجودة في كل فن، بكل فن، لكن لا يترتب عليها المباينة والمفاصلة والحط على الآخرين، وإنما يقال التفسير فيه متقدمون ومتأخرون، في الحديث متقدمون ومتأخرون، كذلك المنطق عندهم متقدمون ومتأخرون، والنحو لا شك أن فيه الطائفتين، أن فيه طائفتين. حينئذ نقول التمايز هنا بالعصر والزمن، ومن حيث التأليف والصياغة، من حيث ما اشتهر في ذاك الزمان مما تتعلق به بعض الأحكام الشرعية، وأما المواجهات هذه لا وجه لها البتة. إذن ابن برهان نقل إجماع المتقدمين على أن أدلة الفقه تسمى أصول الفقه، والناظر فيها يسمى أصولية، فكيف يعترض عليه حينئذ؟ وهذا اعتراض في غير محله. وقال ابن السمعان: أصول الفقه عند الفقهاء طرق الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام. إذن هذا الاعتراض ليس في محله، والصواب أن في تعريف أصول الفقه علما لقبا فيه قولان، فالخلاف وارد على محل واحد وهو تعريف أصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا. فإن قلت حينئذ على ما اختاره صاحب جمع الجوامع وتابعه للمصنف موضوع العلم غير العلم نفسه، كذلك موضوع العلم غير العلم نفسه، بينهما مغايرة، لأن العلم كما قال التفتزاني عبارة عن جميع ما يبحث فيه عن الأعراض الذاتية للموضوع، فعندنا موضوع وعندنا أحوال عارضة، وهذا سبق بيانه في مقدمة، فحقيقة أي علم بيان أحوال الموضوع نفسه. إذن عندنا موضوع محل تسليط النظر، صح التعبير، حينئذ النظر يكون في ماذا؟ هل في ماهية هذا الشيء أو في أحواله التي تعترضه؟ نقول الثاني. إذن فرق بين الموضوع وبين أحواله، فرق بين الموضوع وبين أحواله، إن شئت قل بينه وبين صفاته، فزيد من الناس ذات له صفات، طويل عريض يبصر يسمع إلى آخره، نقول هذه أحوال عارضة، كذلك ذاته هي ما لا يقوم إلا بها، يعني أركانه وأجزاؤه التي إن عدم واحد منها عدم، كالرأس والقلب ونحوها. وأما صفاته التي هي الأعراض الذاتية نقول البحث فيها هو الذي يسمى علما. فهنا عندنا مثلا الأدلة هي موضوع أصول الفقه كما سبق بيانه، موضوع أصول الفقه هو أدلة الفقه الموصلة إلى الفقه، هكذا عبرنا فيما سبق، وقلنا في حد أصول الفقه ها هو أدلة الفقه عينه أو لا؟ عينه، فكيف اتحدا؟ ونحن نقول الموضوع العلمي غير العلم نفسه. عرفنا موضوع العلم بأنه أدلة الفقه الموصلة إلى الفقه، وجئنا نعرف أصول الفقه لقبا هو الذي يعنينا. الإضافة هذا صواب أنه لا يخرج من حلبة، يعني لا نتعرض له، كما ذكرنا عن الزركة في البحر المحيط. حينئذ نقول أصول الفقه لقبا أدلة الفقه، موضوع أصول الفقه أدلة الفقه، اتحدى أو لا اتحدى؟ محل إشكال أم لا محل إشكال؟ نعم. لماذا؟ لأنه لابد من المغايرة، لابد من المغايرة بين الموضوع وبين صفته. تقول زيد طويل، ليس الطول هو عين زيد قطعا، هذا وكونه قصيرا ليس هو عين زيد. لماذا؟ لأن هذا صفته، والصفة مغايرة للموصوف قطعا، لأنها قدر زائد على الموصوف، بس كذلك هذا واضح. قال هنا تفتزاني حقيقة أي علم بيان أحوال الموضوع نفسه. وعلى هذا فإن الأدلة التي قررنا أنها موضوع علم الأصول لا يصح أن تؤخذ في حده، إذ العلم ليس الأدلة بل أعراض وأحوال هذه الأدلة. العلم ليس هو عين الأدلة، وإنما هو صفات وأحوال وأعراض هذه الأدلة، فأخذ الأدلة بالحد لا يستقيم، لا يستقيم. نعم. لماذا؟ لأن أدلة الفقه وإن كانت هي بعض أدلة الفقه في المعنى الإضافي، إلا أنها كذلك هي نوع من أنواع العلم، موضوع العلم. إذن لا يستقيم أخذ هذا اللفظ في حد أصول الفقه. أجيب بجوابين. الأول أن في التعريف مجازا، أدلة الفقه على حذف مضاف، مسائل أدلة الفقه. ما هي مسائل أدلة الفقه؟ الأمر والنهي والعام والمطلق والمجمل والنص والظاهر إلى آخره، مسائل أدلة الفقه. بحثنا في ماذا؟ في إثبات المحمولات لهذه الموضوعات، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، العام إلى آخره، صح أو لا صح؟ إذن بتقدير المضاف إليه صح التعبير. وأما جعل الأدلة بعينها هي أصول الفقه، نقول هذا فيه اتحاد الموضوع مع العلم، وهذا محال، هذا محال. إذن أن في التعريف مجازا، وهو مجاز بالحذف، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. إذ الأصل مسائل الأدلة لا الأدلة نفسها، أي المسائل المبحوث فيها عن أحوال تلك الدلائل، أو مجازا مرسلا، أو مجازا مرسلا. علاقته الجزئية باعتبار أن الأدلة هي موضوع المسائل، وموضوع المسائل جزء منها. يعني عندنا الأدلة، قلنا الكتاب دليل كلي، له أنواع، له أنواع، الأمر والنهي. حينئذ الأمر والنهي هي المسائل، عبرنا بالأدلة الكلي مرادا به الجزئيات، من إطلاق الكل مرادا به الجزء، هذا يسمى مجازا مرسلا علاقته الجزئية، واضح؟ حينئذ الأدلة هذا مجاز، ما أردنا الأدلة، وإنما أردنا مسائل الأدلة على التقدير السابق. الأول من قبيل الحذف، وهنا لا، عندنا نقل، نقلنا اللفظ الدال على الكل إلى استعماله في بعضهم، وهذا مجاز علاقته الجزئية، علاقته الجزئية، باعتبار أن الأدلة هي موضوع المسائل، موضوع المسائل يعني الأمر للوجوب، الأمر هذا موضوع المسألة، المسألة يعنون بها هنا ما يثبت لي الموضوع أو لأنواع الموضوع، يعني المحمولات للموضوعات، إذ بحث الأصول في التصديقات لا في التصورات. وموضوع المسائل جزء منها، موضوع المسائل، ما هو موضوع المسائل؟ كالأمر مثلا، الأمر فقط، كلمة أمر هذا موضوع مسألة وهي الأمر الوجوب، النهي موضوع مسألة وهي النهي يقتضي الفساد، العام موضوع مسألة، العام حجة، وهكذا. فالمراد حينئذ بالدلائل نفس تلك المسائل، هذا على قول بأنه مجاز. وقيل، وهذا اختاره البناني، تفسير الأدلة بالقواعد، يفسر الأدلة به بالقواعد، والقاعدة هذه قضية كلية، إذن لابد من موضوع ومحمول. كما سبق في كلام البناني حيث فسرها بالمسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال أدلته إلى آخر كلامه. والجواب أن الأول ضعيف يعني حمل على المجاز سواء كان مجازا بالحذف أو مجازا مرسلا. لماذا؟ أولا الأصل في المجاز ألا يدخل الحدود، هذا الأصل، وإن اشترط بعضهم كالغزالي أنه إذا كان مشهورا جاز، لكن هنا غير مشهور. ولذلك سبق كلام العطار أن استعمال أن حذف المضاف أو استعمال الأدلة في المسائل هذا بعيد جدا، قل من استعمله من الأصوليين، حينئذ يكون مجازا مهجورا، مجازا مهجورا. والحذف على قول بأنه مجاز حذف نقول أين قرينة؟ وحذف ما يعلم جائز، وهنا أين يعلم؟ هذا أوقع في الوهم، لأنه لا يصح حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مع تغيير إعرابه إلا إذا دل دليل على حذف المضاف. أين هو؟ أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، أين القرينة؟ ليس عندنا قرينة، ليس عندنا قرينة. حينئذ نقول المجاز بنوعيه سواء كان مجازا مرسلا أو مجازا بالحذف نقول هذا قول ضعيف. والجواب الثاني بأن تفسر الأدلة بالقواعد محتمل، يعني لا بأس به أن تفسر الأدلة بالقواعد، ويقال عليه إذا فسرناه بالقواعد إذن فلنأخذ القواعد جنسا في حد أصول الفقه. إذا حملنا الأدلة على أن المراد بها القواعد حينئذ نقول فلنأخذ لفظ القواعد جنسا في حد أصول الفقه كما هو الحد المختار كما سيأتي. واعترض أيضا على أخذ الأدلة في الحد بأنه غير جامع لخروج كثير من مسائل أصول الفقه عنه كالعمومات وأخبار الأحاد والقياس والاستصحاب وغيرها، ووجهه أن الدليل عند الأصوليين المراد به ما أفاد القطع، دليل أدلة ما أفاد القطع، إذن ما لم يفد القطع ليس بأصول الفقه، ليس داخلا. إذن أخبار الأحاد وما تدل عليه كذلك الاستصحاب العمومات بعد التخصيص كلها ظنية، وإذا كانت ظنية ليست قطعية إذن ليست من أصول الفقه، فخرج كثير من الأبواب. والجواب أنه نقول لا نسلم بالتفريق بين الأدلة والأمارات، وإنما هذا الصلاح حادث لا يوافق عليه لا لغة ولا شرعا، لم يوافق عليه لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع، بل الصحيح أن الدليل سواء أفاد ظنا أو أفاد قطعا فكل منهما يسمى دليلا. وأما تخصيص ما أفاد القطع بالدليل وما أفاد الظن بالأمارة نقول هذا تخصيص مصطلح عليه عند الغزالي وأتباعه. وعليه فأولى التعاريف ما اختاره المرداوي في التحرير وتابعه الفتوح في المختصر، وهو جزء من تعريف ابن الحاجب السابق. ولذلك قلنا ابن الحاجب عرفه بأنه العلم بالقواعد، نص على القواعد ولم يذكر الأدلة وهو أولى. حينئذ نقول أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. إلى هنا إذا أردنا أصول الفقه على جهة العموم، وإذا أردناه باعتبار ما ينبني عليه علم خاص وهو الفقه فزد عليه الفرعية كما قال في التحرير وغيرهم. القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية فتشمل حينئذ العلمية والعملية، وزيد الفرعية بناء على أن هذا العلم أول ما يبنى عليه هو العلم الخاص وهو الفقه، علم الحلال والحرام. إذن إلى استنباط الأحكام الشرعية، جاء في الشرح هناك إلى استنباط الأدلة الشرعية وغلط، يمر بك صحيح. وهذا التعريف حقيقته هو تعريف ابن الحاجب كما في المختصر حيث عرفه بأنه العلم بالقواعد التي توصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. هل نحن بحاجة إلى كلمة من أدلتها التفصيلية؟ إذا قلنا إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية هو عينه الفقه، والفقه إنما يبنى من حيث ثمر الأخيرة على الأدلة التفصيلية. إذا فسرنا الأحكام الشرعية الفرعية بأنها هي الفقه، والفقه مأخوذ من أدلته التفصيلية، إذن قوله من أدلته التفصيلية قيد زائد، يعني ضائع كما عبر ابن مفلح، فيسقط حينئذ، فلا نحتاج إلى قوله عن أدلتها التفصيلية. فاختاره ابن مفلح وأسقط لفظ العلم لما تقدم، وأسقط زيادة القيد من أدلتها التفصيلية حيث قال وزيادة عن أو من أدلتها التفصيلية ضائع، يعني لا فائدة فيه، ليس للاحتراز إنما يكون لبيان الواقع، إذا كان كذلك يحذف، لأن المراد بالأحكام الفقهية ولا تكون إلا كذلك. وتابعوا على ذلك المرداوي في التحرير وشرحه، وابن النجار في شرح الكوكب المنير، شرح التعريف المختار. القواعد ها التي يتوصل، إذن القواعد أو العلم بالقواعد على القولين السابقين، هل هي عينها أم العلم بها؟ نقول الصحيح أنها القواعد، هي عينها. قواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس، فقاعدة كل شيء أساسه، قاعدة كل شيء أساسه، وهي هنا عبارة عن صور كلية، وهو ما يعبر عنه بالقضايا الكلية. قاعدة هي مرادفة للقضية الكلية، ولذلك لم نحتاج لتقييدها، قاعدة كلية لا نحتاج. لماذا؟ لأنه لا توجد قاعدة غير كلية، ولو استثني منها على سبيل الشذوذ والخروج عن مقتضى القاعدة، حينئذ لا يطعن ذلك في صحة القاعدة كما مر معنا في قواعد الفقهية. إذن المراد بها هنا عبارة عن صور كلية، أي قضايا كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، ولذلك لم يحتج إلى تقييدها بالكلية لأنها لا تكون إلا كذلك. فالقاعدة قضية، والقضية المراد بها ها منسوبة إلى ها ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. لما سميت قضية؟ لاشتمالها على القضاء. وما هو القضاء؟ هو الحكم، نسيته. قضية الأمر للوجوب، هذه قضية. لماذا سميت قضية؟ قيل نسبة إلى القضاء. ولماذا نسبت إلى القضاء؟ لاشتمالها على القضاء. ما هو القضاء؟ الحكم، وهو الحكم. قام زيد قضية، لأنك حكمت على زيد بالقيام، زيد لم يقم، حكمت على زيد بنفي القيام، إذن تسمى قضية وتسمى خبرا. لماذا؟ باعتبار التصديق والتكذيب. إذن قضية، أو إن شئت عبر به بالأمر كما عبر بعضه. فالقاعدة قضية أو حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه، كقولنا كل أمر للوجوب أو الأمر للوجوب، هل دخلت على أمر أو مصدر؟ حينئذ يعم الأمر للوجوب، أو كل أمر للوجوب، نقول هذه قضية كلية. النهي للتحريم أو كل نهي للتحريم، نقول هذه قضية كلية، ينطبق أو يدخل تحتها ما لا حصر من الجزئيات. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقول كذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم، نقول هذه جزئيات تدخل تحت قولنا كل أمر للوجوب. إذن قضية كلية لها جزئيات، تنطبق هذه القاعدة على كل جزئي على انفراده. وهذه القواعد توصل إليها علماء الأصول عن طريق الاستقراء التام مما ورد في الأدلة الإجمالية. توصل إليها أهل الأصول، علماء الأصول، عن طريق الاستقراء التام، فإن لم يكن تاما حينئذ لا يصح إثبات هذه قاعدة، فلا تكون قاعدة. لماذا؟ لأن الاستقراء الناقص ليس بحجة، وإنما الذي يعتبر حجة مفيدا للعلم هو الاستقراء التام. فإن كانت القاعدة مبنية على استقراء تام صحت، وإلا فلا. توصل إليه علماء الأصول عن طريق الاستقراء التام مما ورد في الأدلة الإجمالية، فيستقرئ الأصولي موالد النهي في الأدلة الإجمالية، أو موالد الأمر في الأدلة الإجمالية، يعني في الأدلة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، ينظر إليها كالكتاب والسنة والإجماع، فيستقرئ صيغ الأمر، ويستقرئ مثلا صيغ النهي ومدلول الأمر ومدلول النهي، يدل على أي شيء في لسان العرب، في حالتي الاقتران بالقرائن وعدمه، لأن الحكم يختلف. الأمر المقترن بقرينة صارفة أو مثبتة يختلف عن الأمر غير المقترن بقرينة، واضح؟ الأمر المقترن بقرينة صارف عنه عن الوجوب إلى غيره، أو المقترن بقرينة دالة على الإيجاب، هذا النوعان، والقرينة واحدة، يعني مقترن بقرينة أو لم يقترن بقرينة. وجدنا في لسان العرب ثم فرقا بين هذه المعاني، ووجدنا أن الشارع كذلك فرق بين هذه المعاني. فمطلق الأمر الذي لم يقترن بقرينة مطلقا لا دالة على الوجوب ولا عدمه، وجدنا أن الشارع أفاد الوجوب، يعني رتب الوجوب على ذلك، وكذلك هو في لسان العرب. وجدناه في لسان العرب إذا اقترن بقرينة صارفة حينئذ لا يدل على الوجوب، وكذلك هو فيه في الشرع. إذن يستقرئ صيغها ومدلولها في حالي الاقتران بالقرائن وعدمه مستعينا بقواعد اللغة العربية وفهم الصحابة. انظر، هذه لا بد من اجتماعها، ولا تصح القاعدة إلا إذا اشتملت على هذه الأمور كلها. ومن هنا اعترضنا على كلام تقي الدين السبكي في الإبهاج، كيف تكون الأدلة التفصيلية هي عينها الأدلة الإجمالية؟ كيف تكون والدليل الإجمالي الواحد لابد من اجتماع هذه الأدلة في إثباته؟ حينئذ كيف يكون هو عين أقيم الصلاة؟ وهذا فيه شيء من التكلف. فيتوصل حينئذ بعد هذا الاستقراء والنظر في مدلول الأمر من حيث الاقتران وعدمه، ومن حيث الأدلة والقواعد اللغوية وفهم الصحابة، يتوصل إلى قاعدة أصولية: النهي يفيد التحريم. إذن هذه النهي يفيد التحريم جاءت بعد عدة عمليات، ثم جاءت النتيجة، جاءت النتيجة النهي يفيد التحريم. ويندرج تحت هذه القاعدة جزئيات كثيرة، كقوله تحريم الخمر، يعني النتائج، تحريم الزنا، تحريم الرشوة، تحريم الشرك ونحو ذلك. فنقول هذه كلها جزئيات داخلة تحت النهي للتحريم، النهي للتحريم. ووظيفة الفقيه، ماذا يصنع الفقيه حينئذ؟ الأصول طبخ له طبخة، كانت النتيجة ما هي؟ هذه القاعدة، ثم يقدم هذه القاعدة على طبق من ذهب فيعطيها للفقيه، يستلمها الفقيه شاكرا له. وظيفة الفقيه أن يأخذ هذه القواعد إما اجتهادا وإما تقليدا. كيف يعني؟ اجتهادا يعني يدخل معه، أنت كيف أثبت هذه القاعدة؟ تعال، أنا لست مقلدا، كيف أثبت هذه القاعدة؟ بدليل كذا وكذا، وينظر في أدلة الأصوليين في إثبات هذه النتيجة، القاعدة الكلية، الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، اجتهادا، بمعنى أني أصير أصوليا مثله، أو تقليدا يأخذها كما هي ولا ينظر في أدلتها، حينئذ هذا يكون مقلدا، يكون مقلدا، ينتج عنه أنه يكون فقيها مقلدا. وهذا الذي ندندن حوله دائما، أن الفقه أو الفقيه قد يكون في ظاهره أنه متحرر، لكنه لابد أن يكون مقلدا فيه بالباطن إذا أخذ هذه القواعد ولم يكن أصوليا، لم يكن أصوليا. وهذا الذي عناه عز بن عبد السلام بقوله في من يحفظ المسائل هكذا: هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء، نقلة فقه لا فقهاء، يعني لا يدري ما الدليل وإنما يقلد غيره. على كل، وظيفة الفقيه يأخذ هذه القواعد إما اجتهادا أو تقليدا ويطبقها على الجزئيات، فتجعل هذه القواعد كبريات الدلائل التفصيلية. مثل أن يقال: الصلاة واجبة، هذه نتيجة، هذه وظيفة الفقيه، انتهى صنيع الأصولي عند قوله: كل أمر يقتضي الوجوب أو النهي للتحريم، جاء الفقيه وأخذها قال: الصلاة واجبة. من أين أخذت أيها الفقيه أن الصلاة واجبة؟ قال: جعلنا هذه القاعدة التي أنتجها الأصول، جعلناها كبرى قياس من الشكل الأول، وجعلنا الدليل التفصيلي مقدمة صغرى، فقلنا: أقيم الصلاة أمر، أقيم الصلاة نأخذ من الشرع، كونه أمرا نأخذ من اللغة، هنا لا مدخل لنا في علم الأصول، أقيم الصلاة أمر مبتدأ وخبر، أقيم الصلاة مراد به لفظه أمر، إذن أمر هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات من جهة اللغة. فلو قال قائل: ما دليل المقدمة الصغرى؟ لا نحتاج إلى استقراء إلى آخره، وإنما نحتاج إلى كلام النحاة، فنقول: أقيم صيغة إفعال، وقال النحاة كذا وكذا إلى آخره. وهذا كذلك إما تأخذه اجتهادا وإما تأخذه تقليدا اجتهادا بأن تدخل معهم، والتقليد أن تأخذها كذا. حينئذ أقيم الصلاة أمر، نقول هذا لا يحتاج إلى دليل شرعي، هنا لا نحتاج إلى دليل شرعي في إثبات هذه المقدمة الصغرى، وكل أمر للوجوب. حينئذ نحتاج إلى استقراء النصوص وفهم الصحابة إلى آخره، ثم النتيجة الصلاة واجبة. أين المقدمة الصغرى؟ أقيم الصلاة أمر. مقدمة الكبرى كل أمر للوجوب. إذن جميع القواعد الأصولية تجعل كبرى قياس من الشكل الأول، يعني تجعل مقدمة ثانية دليلها يكون في علم الأصول. أما الأولى هذه لا نحتاج إلى علم الأصول، وإنما نثبتها من جهة اللغة أو غيرها. إذن وظيفة الفقيه أنه يجعل هذه القواعد كبريات الدلائل التفصيلية. صلاة واجبة نتيجة لقوله تعالى أقيموا الصلاة فإنه أمر، مقدمة صغرى، والأمر للوجوب هذه مقدمة كبرى. إذن القواعد التي يتوصل بها بسببية، يعني بهذه القواعد التوصل هو قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة، توصل، ولذلك قال التي يتوصل بها. توصل ما هو؟ قصد الوصول إلى المطلوب. ما هو المطلوب هنا؟ الصلاة واجبة، صلاة واجبة، وصلنا إليها إلى النتيجة بواسطة، بواسطة القياس المركب من المقدمتين السابقتين. إذن هو التوصل إلى قصد الوصول، توصل هو قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة، فهو كالتوسل، أي التي يتحقق بها الوصول إلى استنباط الأحكام، والباء سببية، يعني بسبب هذه القواعد وصلنا إلى النتائج. واحترز بهذا القيد قواعد التي يتوصل بها، احترز بهذا القيد عن القواعد التي لا يتوصل بها لاستنباط شيء. يعني لفظ القواعد كان هذا فيه شيء من التكلف، قالوا كقواعد البيت، قواعد البيت أساسه لا يتوصل بها إلى استنباط شيء البتة. لكن نحن الآن القضية يعني موضوعنا محمول، وهذا ليس بوال، أو يتوصل بها الاستنباط لكن ليس استنباط الأحكام الشرعية، وإنما يستنبط بها غير الأحكام الشرعية من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات، يعني من القواعد المتعلقة بالأمور الدنيوية، عندهم قواعد كيماويات الآخرين، أو يتوصل بها إلى هدم الآراء أو حفظها مما هو من أغراض علم الجدل، علم الجدل قائم على قواعد، يتوصل بهذه القواعد لا إلى استنباط الأحكام الشرعية وإنما إلى هدم الآراء وحفظها، أو يتوصل بها إلى حفظ الأحكام المختلف فيها بين الأئمة كي لا يهدمها المخالف مما هي من أغراض علم الخلاف. إذن كل علم فيه قواعد من هذه العلوم ما لا يتوصل بهذه القواعد لاستنباط أحكام شرعية خرجت بهذا القيد. والمراد بالتوصل هنا التوصل القريب للبعيد، توصل القريب للبعيد، فخرجت القواعد التي لا توصل إلى الأحكام الشرعية عن قريب كقواعد اللغة العربية. عرفنا أن أصول الفقه مستمد، بل أعلى علم يستمد منه أصول الفقه هو قواعد اللغة العربية. إذن قواعد اللغة العربية بهذا المنظار يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية لكن بواسطة علم أصول الفقه. إذن هي لها مدخلية في الاستنباط أو لا؟ لها مدخلية في الاستنباط، لكن مباشرة أو بواسطة؟ بواسطة، أحسنتم، كقواعد اللغة العربية فهي موصلة لكن بواسطة لا مباشرة. فقواعد اللغة العربية نتوصل بها إلى معرفة الألفاظ وكيفية دلالتها على معانيها الوضعية، وبواسطة ذلك نتوصل إلى استنباط الأحكام من أدلتها كالكتاب والسنة إلى آخره. إذن قواعد اللغة العربية يستفاد منها في معرفة الألفاظ، دلالات الألفاظ، يعني تمييز الأمر عن غيره، قل هذه قاعدة، أمر صيغ الأمر محصور في أربعة على المشهور، إذن هذه قاعدة توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية لكن بواسطة. وخرجت قواعد علم الكلام التي توصل بها إلى ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقهما، ويتوصل بذلك إلى الفقه. قد يوجد زنديق مثلا ينكر حجية السنة كليا، تواتر أحاد، حينئذ نحتاج إلى أن نجادله ونضع قواعد لإثبات صحة السنة وقبولها ووجوب التصديق بها. قل هذه قواعد، هذه القواعد أوصلت إلى استنباط الأحكام الشرعية، لأننا إذا أثبتنا السنة حينئذ جعلناها مصدرا لي للتشريع. طيب هذا يشكك في السنة، إذن نحتاج إلى قواعد لإثبات السنة. إذن قواعد الكلام التي يسمونها علم الكلام هذه أثمرت الفقه لكن بواسطة، فأثبت الدليل العام السنة، ثم بعد ذلك الاستنباط يأتي من جهة الأفراد. قول استنباط الأحكام، الاستنباط استفعال من أنبط كذا، والنبط الماء المستنبط، ومنه قوله تعالى ولو ردوه للرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه منهم. ولذلك استنباط استفعال مراد به الاستخراج. استنباط الأحكام أي استخراج الأحكام والتعرف عليها، والأحكام المراد بها هنا الأحكام الخمسة، أحكام الخمسة الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وما في معناها من الأحكام الوضعية السببية والشرطية والمانعية نحو ذلك. فلذلك وصفت بالشرعية احترازا عن الاصطلاحية كالفاعل مرفوع، والعقلية كالكل أكبر من الجزء كقواعد علم الحساب كذلك والهندسة. وكون الأحكام شرعية يعني من أين أخذنا شرعية؟ نقول بسبب نسبتها إلى الشرع، وسيأتينا في تعريف الفقه هل هما قيدان أم قيد واحد. يعني الأحكام الشرعية كلاهما مركب توصيفي، أم الأحكام كلمة يحترز بها والشرعية كلمة يحترز بها، يأتينا في حد الفقه. إذن الشرعية المراد بهذه التسمية بسبب نسبتها إلى الشرع، فالشرعية حينئذ تكون المستفادة من أدلة الشرع، هذا قول. وقيل المتوقفة على الشرع، وقيل التي لا تدرك لولا خطاب الشارع أو المأخوذة من الشرع، وكلها قال متقاربة إن كان مشهورا أنها مستفادة من أدلة الشرع. والأحكام الشرعية أو العلم بها على الخلاف هو الفقه، هو الفقه. إذن القواعد التي يتوصل بها بواسطة هذه القواعد إلى استنباط استخراج، إذن عندنا محل يستخرج منه وعندنا استخراج وعندنا مستخرج، تلازم. استخراج ماذا؟ الأحكام الشرعية. ما المراد بالأحكام الشرعية هنا؟ الأحكام التي هي الإيجاب والندب إلى آخره. حينئذ كأنه قال إلى استنباط الفقه، كأنه قال إلى استنباط الفقه، والفقه هو هذه الأحكام الشرعية أو العلم بها على الخلاف بين الفقهاء. ولذا عبر بعضهم بالفقه بدلا عن الأحكام الشرعية، يعني كأنه قال القواعد التي توصل بها للاستنباط الفقهي، وهذا واضح بين. الفرعية هذا إذا أردنا أن علم أصول الفقه مما يبتنى عليه علم الحلال والحرام على جهة الخصوص زدنا فرعية، وإذا أردنا بأن الشريعة كلها مبنية على هذا العلم فيحتاجه العقدي ويحتاجه المحدث ويحتاجه الفقيه ويحتاجه المفسر، حينئذ لا نحتاج كلمة فرعية، بل نقول أحكام الشرعية فيشمل جميع الشريعة كلها داخلة، سواء كان متعلقا بعلميات المعتقد أو بالفرعيات. ولكن لما كان كثير من الأصوليين يرون أن هذا العلم أول ما يدخل في الابتناء عليه هو الفقه، ولذا قيدوا كلمة الأحكام الشرعية بالفرعية، والمراد العملية، وسيأتي الفرق بين الفرعية والعملية. احترز به عن الأحكام الشرعية الاعتقادية، خرجوها، التي تكون من جنس الأصول كمعرفة وجوب التوحيد. هذه مشكلة، هذا وجوب التوحيد هذا أعلى الدرجات وأعلى الأحكام الذي يدخل في قاعدة مطلق الأمر للوجوب، بل لا نحتاج إلى إدخاله أصلا لأنه ليس مشكوكا فيه، ولا نحتاج إلى استنباط، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة، واختلف في تسميته فقها أو لا كما سيأتي، فكيف يخرج من هذا؟ محل إشكال عندنا. حينئذ نقول وجوب التوحيد هذا لا ينبني على أصول الفقه، إذا ينبني على ماذا؟ هذا محل إشكال. ولذلك حذف الفرعية من أجل التعميم أولى. ولذلك نقول أصول الفقه لو قيل ممن يدعي التجديد أن يقال أيضا نحتاج إلى تغيير اسمه، أنا وافق بهذا، فنقول قواعد الشريعة، قواعد الشريعة، هذا العلم اسمه قواعد الشريعة، الشريعة كلها مبنية على هذا العلم. فالقواعد التي يتوصل بها للاستنباط الأحكام الشرعية مطلقا تنبني على هذه القواعد. فلا يمكن أن نستنبط حكم شرعي كوجوب التوحيد ونحوه إلا بناء على هذه القواعد، لأنه قد يجادل مجادل، ولابد أن تقرن هذا الحكم الشرعي به بالقاعدة ولو كان ضروريا، ولو كان ضروريا. على كل، على كلامهم الفرعية العملية احترازا عن الأحكام الشرعية الاعتقادية لا تسمى فقها عندهم، ولا تنبني على أصول الفقه التي تكون من جنس الأصول كمعرفة وجوب التوحيد من قول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، النتيجة وجوب التوحيد، وجوب العلم بلا إله إلا الله. قال هذا لا ينبني على هذا الفن، هذا محل إشكال. والأولى، قلت والأولى عدم التقييد بالفرعية ليعم، يعني يعم هذا العلم كل ما يمكن أن يدخل تحته. فمعنى أصول الفقه حينئذ هو القواعد الكلية نحو كل أمر للوجوب التي يتوصل بها أو يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الشرعية الفرعية كوجوب الصلاة والأدلة من الأدلة التفصيلية، قول تعالى أقيموا الصلاة، هذا الذي جروا عليه. حينئذ ظهر الفرق بين الموضوع، موضوع الفن، والعلم نفسه، فرق بينهما. إذا قلت بأن العلم علم أصول الفقه هو القواعد، إذا ما قلت الأدلة، ما قلت الأدلة. فإذا قلت القواعد أخذته جنسا في حد أصول الفقه، حينئذ انفككت عن الإرادة الكبير الذي قد يجاب عنه لكن بأجوبة فيها شيء من التكلف، أن الأدلة هي عين الموضوع، فكيف تأخذها جنسا في حد العلم؟ نقول نعدل عن هذه اللفظة، وإن كان البناني جعل الأدلة بمعنى قواعد، لكن هذا فيه شيء من التكلف، فنقول القواعد هي التي تؤخذ جنسا في حد العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.